قوانين قسطين شهداء لله، فشهداء لله خبر ثاني لقوانين يكون كونوا قوانين بالقسطين وكونوا شهداء لله، ويصح أن يكون نعتا كونوا قوانين بالقسطين وشهداء نعت صفة قوانين، وقيل انه حال قوانين بالقسطين حال كونكم شهداء، وهذا اضعف لان القيام بالقسط لا بد وان يكون سواء حال الشهادتين او في غيرها. قوله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، ذكر النفس لانها اقرب شيء الى صاحبها، واذا كان الانسان يقوم بالقسط في نفسه فمن باب اولى واحرى سيقوم بالقسط في غيره، وإذا كان يشهد بالحق على نفسه فإنه يشهد بالحق أيضا على غيره سواء كان قريبا أو كان بعيدا. ولو على أنفسكم أي يشهد عليها بالحق، ولو عاد عليها بالضار، ولو عاد عليها بالضار، ومن شهد بالحق ولو عاد على نفسه بضرر فإن الله تبارك وتعالى يجعل له مخرجا وفرجا. أو الوالدين والأقربين، أيضا الشهادة على الأقارب، الوالدين والأقارب من الإخوة والأبناء والأزواج والأخمام والأخوال، فلا تراعي في ذلك مودة ولا عاطفة ولا نسبا على خلاف ما عليه الناس. الناس الآن مع قريبه ومع نسيبه ومع من ترفقه قرابة ومعاصمة وكذا، فيقول أنا معه ظالم أو مظلوم، يقول هو معه سواء كان ظالما أو مظلوما، تطبيقا لهذه حرفيا على ما كان عليه أهل الجاهلية، يكون القبلي مع أهل قبيلته سواء كان ظالما أو سواء كان مظلوما، لا على ما جاء به الشرع حيث قال صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال يا رسول الله هذا المظلوم نصرنا، كيف الظالم؟ قال تشد على يده، او قال تشد تمسك على يده، تمسك على يده فلا تجعله ولا تتركه يظلم. فامر جل وعلا بالشهاده حتى على الوالدين وحتى على الاقربين. طيب حتى ولو كان صاحب منصب وجاء سلطان، إن يكن غنيا أو فقيرا، حتى ولو كان غنيا وحتى ولو كان فقيرا فالله أولى بهما، فلا ترعي لغناه ولا تشرف على فقره، فالله عز وجل هو الذي يتولاهما، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما يصلحهما. والواجب عليك أن تقوم بالشهادة لله سبحانه وتعالى. واستفيد من الآية من الناحية الفقهية، وهي آية محكمة لا شك، لكن وقع الخلاف بين العلماء هل تصح شهادة القريب لقريبه، شهادة الابن لولده والوالد لوالده، والوالد لابنه، شهادة الأخ لأخيه وليه ولذي قرابته، شهادة الزوج لزوجه ولذي نسبه، هل تصح أو لا تصح؟ فبعض العلماء جعل العلة تدور حيث يكون أن تكون القرابة والنسب، وحيث يكون احتمال المنفعة، فحيث احتملت المنفعة منعوا شهادة هذا لذاك. فبعضهم يرى أن الزوج مع زوجته، فالزوجة تنتظر من زوجها المنفعة والمصلحة، فقالوا شهادته لها أو شهادتها له لا تقبل لما يؤتى من ذلك بالمنفعة والمصلحة، ويكفي في ذلك الإرث. لكن في هذا في قول بعضهم وهو اختيار الشافعي أجر وعلى كلام، وقالوا قال يعني منفعته سنة. الشافعي قال لا هي أجنبية عليه، فتنقضي هذه الصلة بالموت. ومثل ذلك جاء الخلاف في شهادة الابن لأبيه والوالد ابنه والأخ لأخيه، وأيضا الفقير المتسول الذي يعتاد الأخ من بيت معين فهو ينتظر ويأخذ النفع منه، فقالوا لا تقبل شهادته فيه، وهكذا. والصواب أنه يعتبر في الشهادة العدالة والقيام بالقسط والعدل، وأن هذا هو المعتبر فلا تردوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا لا يحملنكم الهوى والعصبية والعاطفة والحماس أو العداوة أيضا أو القبلية أو النسبية أو الطمع في الدنيا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوه فيحملكم على ترك العدل في جميع أموركم، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلووا أي اللي لي الشهادة تحريفها وتعمد الكذب فيها، أو تعرضوا عنها بكتمانها فقد قال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقال جل وعلا وأقيموا الشهادة لله، وقال جل وعلا كما سيأتي بسورة المائدة لا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا هو أقرب للتقوى، وإن تلووا اللي التحريف والكذب الشهادة والإعراض وتركها. وهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يشهد قبل أن يستشهد، أو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ويأتي حديث آخر يعرضه في الظاهر وهو حديث خير الناس قبلي، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن زال ذكر حديثية القرون الثلاثة ثم يأتي الناس يحلفون ولا يؤمنون ويشهدون قبل أن يستشهد ويؤتمنوا فيقول ويبشر فيهم السم. فقوله يشهدون قبل أن يستشهدوا هذا فيه ذم الشهادة قبل أن تطلب منه، وهنا يكون خير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن يسألها، أو الذين يشهدون قبل أن يستشهد. فكيف الجمع بين الحديثين؟ قد ذكرنا غير مرة، قال العلماء ذم الشهادة قبل الاستشهاد هو في حال إذا كان صاحب الشهادة يعرف أن هناك كثير ممن سيشهد لصاحب الحق، فصاحب الحق لا يضيع حقه، وهناك من يشهد له ويستغني به، ففيه كفاية، فهو يعظم الشهادة، لأن الله جل وعلا قال ستكتب شهادته ويسأل، وقال جل وعلا وقفوه إنهم مسؤولون فسيسأل. فتعظيما للشهادة ما دام هناك من يشهد له، فعدم ذهابه لإلهه بالشهادة يدل على أن هذه الشهادة فيها تعظيم لله عز وجل. أما إذا كان يعلم أنه لا يوجد من يشهد له ويرى صاحب الحق يبحث عمن يشهد له ولا يجد، وهو تكون له شهادة، فهؤلاء لا يجوز أن يكتمها بل يجب أن يبادر بها. وهنا يقال فيه خير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن يسألها، فإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا توعد، خبير بكم بصير أليم بخطاياكم، ومهما أخفيتم من شهادة فهو يعلمها. لأن قال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، واتقوا الله والله بما تعملون عليم. فهو سيجازيكم على هذا، وهذا توعد من الله جل وعلا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا بعيدا. فضل ضلالا، هذا أمر من الله جل وعلا للمؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فإن قيل هم مؤمنون كيف يؤمنون؟ نقول في آية في سورة الفاتحة يقول المسلم دائما في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، دعاء بالهداية وبالثبات عليه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي إلزموا هذا الإيمان واثبتوا عليه ودوموا عليه وقوموا هذا الإيمان بالعمل الصالح. آمنوا بالله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل على رسوله القرآن الكريم. قال الكتاب الذي نزله لأنه نزل منجما حسب الحوادث، والكتاب الذي أنزل من قبل، الكتب السابقة تنزل جملة كلها، والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته. طيب هذا خطاب لأهلهم، وقد يكون خطابا للذين يظهرون الإيمان المنافقون، فيكون المراد أحيص الإيمان من جل وعلا، لأنكم منافقون تظهرون الإيمان تبطلون الكفر. وإن كان المعنى الأول هو قليل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. أركان الإيمان والقدر ذكر في غيرها من المواضع، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خير وشر، هذه أركان الإيمان. فمن يكفر بالله جل وعلا فينكر وجوده، أو يكفر بربوبيته، أو يكفر بألوهيته، ينكر أنه الخالق المالك المدبر متصرف شؤون الناس والخلق النادر الضار المحيي المميت الظاهر القادر القابض الناصر المبدئ المعين، أو يكفر بالله بألوهيته فيصرف العبادة لغير ما جل وعلا، أو يكفر بالله بأسمائه وصفاته فينزل أسماء خاصة بالله عز وجل وصفات خاصة بالله تعالى على مخلوقات أو يصف جل وعلا بالنقص وملائكته ينكر وجوده، أو أن يشبهها أو أن يصفها بغير ما توصف به بالأنوثة أو الذكور، أو أن لا ينزهها عما نزهها الله عنه وكتبه، ينكر الكتب السابقة كالقرآن كالتوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم صحف موسى والكتب السابقة أيضا، أو ينكر القرآن. هذا كافر، يجب على المؤمن أن يؤمن بكل كتاب وأن يقول في قرارة نفسه أنه مصدق بكل كتاب أنزله الله على نبي من الأنبياء. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معه كتابا والميزان. الكتاب ما من نبي إلا وأنزل الله كتابا أو صحيح. فتقول كل نبي، أنا أؤمن بكل نبي وكل رسول أرسل الله جل وعلا، وأؤمن بكل كتاب أو صحيفة أو زبور أنزله الله على نبي من الأنبياء أو رسول الرسل أيضا. من كفر برسول واحد عد كافرا بكل رسل. قوم نوح كفروا برسولهم لوح، فقال جل وعلا كذبت قوم نوح رسولهم المرسلين، كذبوا بنوح، فقال جل وعلا كذبوا المرسلين. فالتكذيب والإنكار رسول واحد يعد تكذيبا وإنكار كل الرسل. ولهذا كل رسول ذكر في القرآن الكريم وجب أن تؤمن به أنه نبي أو رسول كما ذكر. وما لم يسمى لنا فإننا نؤمن به على إطلاق غير تسمية، فنؤمن بكل الأنبياء وكل الرسل. ورسلا قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله فكرهم بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وعدد الأنبياء 100,000 و24,000 نبيا، والرسل منهم 300 و14، قيل 15 وقيل 17 قيل 13. المذكورون في القرآن 25 تصريحا، والمذكورون في القرآن 2 وجاء التثبيت في السنة، وهم الخضر ويوشع ابن لوط. وذكر منهم جل وعلا 18 على نسق واحد في آيات الأنهار، لا يتازل 80 رابع 85، والسبع الآخر مذكورون أيضا في مواضع كثيرة من القرآن. واليوم الآخر، من يكفر اليوم الآخر والذي يتضمن بداية من الموت إلى أحوال القيامة، لأن الموت هي القيامة الصغرى، من مات فقد قامت قيامته، قال عليه الصلاة والسلام. أي قيامة؟ قيامة الصغرى. اليوم الآخر يشمل على القيامة، وهما قيامتان، قيامة الصغرى وقيامة الكبرى. فالقيامة الصغرى تشمل الموت، والموت يبدأ من السكرات والاحتضار، سكرات الموت والاحتضار وخروج الروح، ثم الصعود بها، ثم رجعها إلى بدنها بقبرها، ثم سؤال الملكين عذاب القبر، شدة القبر عذاب القبر، ثم نعيم أو عذاب في عالم البرزخ إلى يوم القيامة. ويوم القيامة يتضمن أشراط، أشراط الساعة الصغرى والكبرى، أشراط الساعة الصغرى منها ما وقع ولا يتكرر، ومنها ما لم يقع، ومنها ما وقع ويتكرر. والأشراط الكبرى والتي أولها خروج الدابة أو خروج الشمس من مغربها، التي تأتي الأولى الأخرى على نصفها كما جاء في الحديث، وهي عشر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثل خرزات العقد، إذا قطعت العقد تتوالى فهي كذا. فأولها هي طلوع الشمس يخرج الدابة، أولها تأتي الأخرى على أيديها كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم باقيها يأتي من نزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، خروج الدجال ودخان ويأجوج ومأجوج، وخسف بالمسجد وخسف المغرب وخسف أرض الحجاز، وأيضا النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر، وتبديل الأرض غير الأرض فيحشر عليه الناس، والبعث في القبور والنشور من القبور، النشور في قبورهم والبعث من القبور، واجتماع في صعيد واحد، ودلو الشمس من الرؤوس، ثم نزول الله جل وعلا للقضاء بين الجبال، ثم الجزاء والحساب، وثم مجيء الأشهاد من شهادة الإنسان لنفسه وأعضائه وشهادة الأرض والجوارح والكتب والرسل والأنبياء، مجيء الأشهاد، ثم الميزان والحوض والصراط، ثم الجسر، ثم إلى الجنة أو إلى النار، وأيضا الشفاعة. هذا كله ما يتعلق اليوم الآخر في الجملة. فكل من يكفر بهذه فقد ضل ضلالا بعيدا، أبعد الطريق وخرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المؤمنين بأن لهم عذابا أليما، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا ما حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فيقول جل وعلا عن حال هؤلاء الذين يترددون بين إيمان وكفر: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا يتقلبون بين الإيمان والكفر، فيؤمن ويرتد ويؤمن ويرتد ويزداد كفرا عياذا بالله فيموت على كفره. وقيل هو إنكار حال بعض أهل الكتاب، آمنوا بموسى وكفروا بعزير، ثم آمنوا بعزير وكفروا بعيسى، ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعزير، ثم آمنوا بعزير، ثم كفروا بعيسى، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل نحو هذا. والحاصل أن المراد الذي يتقلب بين الإيمان والكفر ويزداد كفرا ويستمر على الضلالة والزيادة الكفر حتى يموت على الكفر من غير توبة، فليعلم أنه لا يغفر، لم يكن الله ليغفر لهم، إن الله لا يغفر أي شرك ولا يهديهم سبيلا، لا يجعل لهم طريق ولا مخرج ولا سبيل إلى الهدى أبدا. نعم. ثم قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. البشارة الأصل أنها تطلق على الخير، الإخبار بالخير، بشر أي أخبر، والأصل فيها البشارة، بشر أي يذكر ما يظهر على البشر، ذكر ما يظهر على البشر هذا أصلها، لكن تستعمل في الغالب في الإخبار بما فيه الخير، وقد ترد في غير ذلك كثيرا. بشر المنافقين أي من كانت صفته النفاق، لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، بأن لهم عذابا أليما، بأن لهم عذابا أليما. من هؤلاء؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني هم في الحقيقة مع الكفار وفي الظاهر مع المؤمنين كما سيأتي، مذبذبين بين ذلك. الذين يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فهم كما قال جل وعلا في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا المنع والقوة والمتانة فهو القوي العزيز المتين سبحانه وتعالى فالعزة لله جميعا وهو الذي يجعلها لمن يشاء وجعلها لرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين كما قال تبارك وتعالى من كان يملك العزة فإن العزة لله جميعا وقال جل وعلا ولله العزة لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وهذا فيه إشارة إلى أن المؤمن لا بد أن يطلب العزة من الله سبحانه وتعالى بأن يقبل على عبادته وأن يكون من أهل طاعته جل وعلا لأن العزة لله يعطيها من يشاء وإنما يعطيها لمن يرضى عنه فإن العزة لله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره في حديث غيره يعني إذا كان في مجلس فيه معصية الله جل وعلا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات يكفر بآيات الله جل وعلا أو يستهزأ بآيات الله جل وعلا وفي ضمن ذلك تدخل المعصية في مجلس فيه المعصية ومثل ذلك البدع فلا يجوز الجلوس فإما أن تنكر فتغير ويتغير الحال فتبقى جالسا وإما أن تنكر وتغير فإن لم يتغير الحال فإنك تقوم وتتركهم ولا تبقى معهم وتتركهم فلا تبقى معهم نعم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم يعني إذا قعدت ولم تنكر أو أنكر فلم يتغير وبقيت جالسا فأنت مشارك لهم في الإثم إنكم إذا مثلهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر وقيل أن عمر بن عبد العزيز جيء بعشرة وجدوا على مائدة حمل فجيء بهم فقال هؤلاء كانوا يشربون لكن أحدهم ليس كذلك وإنما هو صاحب فقال هو الذي يدار كيف يجلس معه في مائدة يدار عليها الخمر يدار عليها الخمر نعم قوله وقد نزل عليك في الكتاب نزل عليك في الكتاب إذا سمعتم أي آية نزلت في الكتاب الآية الأخرى التي من سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يسألنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء قيل تلك الآية ناسخة هذه الآية نسخت هذه الآية في سورة الأنعام يعني إنهم إذا مثلهم منسوخ والصحيح والله أعلم أنه لا نسخ والواجب على المسلم إذا كان في مجلسه فكفر فيه بآية الله أو استوزئ أو ذكرت المعاصي واستملحت واستمرئت وذكرت ويفرحون بها أو ذكرت البدع وأشيد بأهل البدع وبالمبتدع وبالبدع فلا بد من الإنكار والتغيير، وإن عجز عن الإنكار فينكر بقلبه ويقوم ويتركه، وإلا فإنه مثلهم أي المأثم إنهم يلمدون. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، الكل مأثم، الكل في نار جهنم خالدا فيها مخلدا إلى الأبد في عقاب وعذاب عظيم، نسأل الله جل وعلا العافية. ولكن المنافقين أشد عذابا كما سيأتي في قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان لكافرين نصيب قالوا ألم نستحي عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. فهنا يخبر عز وجل حال هؤلاء المنافقين الذين هم مع أهل الإيمان الظاهر، والحقيقة أنهم مع أهل الكفر، يتربصون و يعني يترقبون الدوام بالمسلمين وينتظرون زوال المسلمين وزوال دولتهم وظهور الكفر عليهم وأن تذهب ملة أهل الإيمان الذين يتربصون بهم. التربص هو الترقب، يتربص بفلان أي يترقب لينقض عليه وليتلفه ويذهبه ويعذبه ويزيله، فلا يكون الذين يتربصون بكم فينتظرون متى تزولون. لكن فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قلنا معكم وقد خرجنا فيكم. وكان هؤلاء المنافقون يخرجون أحيانا ولكن سرعان ما يهدون أو يخرجون فيتفرقون لا يقاتلون. ألم نكن معكم يعني كنا فيكم وساعدناكم، ولكن في الباطن أنهم ماذا لا يعنونكم إلا خبالا ودوا ما عليكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذا حال المنافقين، قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قال ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين نحن أهل معكم وإنما ظاهر مع أهل الإيمان لكن نحن معكم وقد ذكرنا لكم أحضارهم وعددهم وعدتهم وكذا وكذا حتى تكون الغلبة لكم. فهم يتوددون إليه يصانعون هؤلاء وهؤلاء حتى يحظى بما بعرض من الدنيا قليل. فهم أحرص الناس على حياة ليس أحرص الناس على الحياة على حياة نكرة، أي حياة، حياة الذل والمهان والاحتقار والتذلي والتسفل والابتهام، المنيح على أرض من الدنيا قليل حتى يحظوا بشيء من الدنيا. ألم نستحوذ عليكم، هذا يعني تودد منهم، نستحوذ عليكم أي نغلب عليكم، فهو خرج مع المؤمنين لكن يجعلون الغلبة لأهل الكفر ولم نحكم من المؤمنين، ما تركناهم تكون لهم الدالة عليكم. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، الله يحكم بينكم يوم القيامة بما يعلمه من هؤلاء المنافقين وما في باطنهم من حقد دفين للإسلام والمسلمين. فكون الأحكام تجري ظاهرة على هؤلاء أظهر الإيمان يعاملون معاملة الإيمان هذا في الدنيا، يأتي يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة يوم تبنى السرائر. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أبدا، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قيل في هذا التفسير: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي يوم القيامة، بدليل الآية: الله يحكم بينكم يوم القيامة. وقيل: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بأن يمحو دولتهم كلها فلا تبقى للمؤمنين باقية. وجاء في الحديث للتوبه عند مسلم انه صلى الله عليه وسلم اتى جبانه او من الاليه فدخل المسجد فصلى ركعتين ثم خرج، فقال: اني دعوت ربي وسالت ربي ثلاثا فاعطاني اثنين وما نعني الثالث، سالت ربي ان لا يهلك امتي بسنه عامه وان لا يسلط عليهم من سواهم فيهلكهم وأن لا يجعل رأسهم بينهم شيئا، فقوها: وإن ربي قد قاتلني إذا قضيت قضايا فلا يرجع، أو كما قال: وإني قد أعطيت أن لا أهلك أمتك بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم من سواهم يستبيح بيضتهم فيهلكهم فيستبيح بيضتهم حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ومنع الثالثة. فقيل هذا. وقيل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي بأن يزيلهم إلا إذا صاروا أهل باطل وأهل منكر. وهذا يتبع للحديث السابق، لأن الله جل وعلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إلا إذا صار بأسهم بينهم شديد، يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا وقع ولا يزال يقع المؤمنون في بعضهم بعض. ولهذا كان للكافرين على المؤمنين الغلبة والمنع. وقيل: لن يجعل لهم على الكافر المؤمنين سبيلا شرعا، فإن وقع هو بخلاف الشرع. وقيل: لن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا، أي حجة شرعية، فكل ما يرونه حجة يجعل جل وعلا ما يدحضها ويردها. ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من سؤال باختصار يقول: هل تجوز الصدقة والزكاة في الذي لا يصلي؟ على القول بأن تارك الصلاة كافر لا يصح أن تعطيه زكاة الفريضة، أما الصدقة التطوع فقد يعطاها الكافر تأليفا لقلبه. وعلى القول بأنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم فيصح أن يعطاها، أن يعطاها ويراعى في ذلك المصلحة، يراعى في ذلك المصلحة. وهذا جواب نحو جواب ما ذكره شيخ الإسلام تيمية. هل الحشر يكون في أرض اليمن؟ الحشر يكون في أرض بيضاء نقية قد أجفأها الله جل وعلا كما يكفئ أحدكم فطرته خبزه، وقد جاء في الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الأرض غير الأرض فهي أرض أخرى، أما صفة فهي أخرى. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، ما في انحراف ولا علو انخفاض، بل هي أرض مسطحة بيضاء نقية يكفأها الله جل وعلا ويبسطها كما يبسط الواحد عجينته خبزته. لكن هذه صفة غير صفة الأرض حقيقة. لكن هل هذه الأرض نفسها هي التي تكون كذلك أم أرض أخرى؟ هم قولان للعلماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.